الغربة صار سنين ضيعت عمري من اشتاق لك اشواق بالصيد ما يدري من الغربة صار سنين ضيعت عمري من اشتاق لك اشواق بالصيد ما يدري من الغربة صار سنين ضيعت عمري مشتاق لك أشواق بالصد ما يدري بحريشه صار سنين ضيعت عمري مشتاق لك أشواق بالصد ما يدري لليمر بالحسرة وانت مو يمي بالدنيا حب اثنين ابوي وامي لليمر بالحسرة وانت مو يمي بالدنيا حب اثنين ابوي وامي يدري بحالي بس حسرة ونوعه الله يبدل الحال روح موجوعه ما حد يدري بحالي بس حسرة ونوعه الله يبدل الحال روح موجوعه طرشوها طرشوها على الحال ببعض الناس زمالي اللي غاروا يعني للي غاروا للي ضغطهم عالي الله طرشوها على الحال يعني العيون العريس احلى عريس عيون عدي احلى عريس ضغطهم عالي اللي غاروا لك منه ضغطهم عالي ابقى عمر عاس التاج على العالي يعني عمر عاس وتاج الراس يلا كل الهلا وبعمر جان زيارة كل الهلا وبآسي جان زيارة مثل العقد مشابه باب الحارة يعني لعيون جبران يلا سوينا الحفل ذكارة يا جبران الزم وسجارة سوينا الحفل ذكارة حاط الزم وسجارة أبو آسف خراب الياس واللي لا نسير ولا جسال يا عدي تجوا لا نسير ولا جسال ومحمود تاج الراس اصحابي جد عادينا يا عمر احلى الناس بعري محمود ويامي لا تعادي لابو جبران حارس والله خوينا نولع حاب النيران ما عاش اللي عدينا اسمع ابو جبران ابو جبران ويا معلم كلها منك تتعلم قولها والله مضغوطة طبك أنت المعلم. يعني تفضل ووصلت فوق وليه الدكتور مصري اشتار يلعب لعب الدولار اسبوع تركيا واسبوع عندنا بالكار. الغالي ابن الملاح حيوني ابو صلاح انا شناوي عندنا عندنا. الغالي ابن الملاح حيي لي ابو صلاح.